Oh, واذكر اسم ربك رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. الله الله الله واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تكون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان مشيدا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. يا سلام سبحان الفتاح. الله الله جميل يا مولانا. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يقاتلون في وآخرون فيك يا مولانا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. هذا الرسول جاء مشتاق، ربنا يبارك لنا فيك على كل حال. وما تقدموا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. بسم الله إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ احد ولن فيك احد عيدا يشرب بها عباد الله يقدرونها تملكون بالنذر يوفون بالنذركم يوما كان شعره مستقيرا Thank you. الله يا حج سبحان الله وحمد La ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكين ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو أطعام في يوم ذي مسغبة يتيما فك رقبة أو أطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكين ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة